إلى الله فقد صوت قلوبكما. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك وهيب. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات Thank you.

فَاتِّنَا.